الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الشيخ عليه رحمة الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة الواضحة في أخبار متكاثرة صحيحة التي تدل على السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بين هذا بأنواع البيان شرعا، أي بالأدلة الشرعية التي بينها. وقوله رحمه الله تعالى وقدر، أي بالنظر إلى واقع الناس، فإنه لا يكاد يعرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجهم من الشر أعظم أضعاف ما أزالته من الشر. قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ سبحان الله، صار هذا الأصل وهو أصل السمع والطاعة، ما لم نؤمر بمعصية وعدم الخروج على الحكام الظالمة الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا، صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم اليوم، يهيجون الناس وينشرون مساوئ الحكام، والعامة جهلة يغلب عليهم الطيش، إذا قاموا لا يقعدوا إلا بعد حصول أنواع من الفساد والشر لا يعلمه إلا الله. وصار من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا تأخذ في الله لومة لائم عندهم هذا الذي ينظر إلى مساوئ الحكام وتكلم فيهم وأنهم فعلوا كذا وحصل منهم كذا وكذا وكذا، وأننا نخاف وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين وكلمة حق عند السلطان جائر وغير ذلك، ويدعي لنفسه البطولة، تتبع عثرات الولاة والحكام وينفخ فيها لأنها توافق مقصده وتوافق هواه، حتى إذا اختل الأمن وسفكت الدماء وصار الأمر إلى ما يقع من شر يقولون: نحن لم نأمرهم بالخروج، لم نقل لهم اخرجوا. وهكذا حتى المتصدرون اليوم يقول قائلهم: ما أمرنا الناس بالخروج، أنت ما أمرت الناس بالخروج؟ بعدما صار الأمر إلى ما صار إليه حال الناس يقول: نحن ما أمرناهم بالخروج وما قلنا وإلى غير ذلك. وسبحان الله، نعوذ بالله من الضلال. سمعت الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كلاما في هذا المعنى، قال: يهيجون الشباب حتى إذا خرج الشباب وصار ما صار كما وقع في بلاد الحرمين يقولون: ما أمرناهم بالخروج وما كنا نقصد أنهم يفعلون كذا وكذا وكذا، يعني يوقعونهم في الشر ثم بعد ذلك يتبرؤون منهم، وهذا هو الواقع. نسأل الله السلامة والعافية. فضل الشيخ الأصل الرابع. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا البيان الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع، قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وهذا أصل عظيم. والمقصود ما المراد بالعلم؟ ما المراد بالعلم الذي وردت النصوص في مدحه وبيان رفعة أهله وعلو منزلتهم؟ نقول هذا العلم الذي وردت النصوص بمدحه هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي المبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، العلم قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعلم الشرعي الذي يقرب العبد إلى الله جل وعلا هو العلم المحمود، والعلم هو الخشية، العلم هو الخشية، العلم النافع هو الذي يورث الخشية، كما قال رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما علوم الدنيا هذه العلوم التجريبية، هذه العلوم ليست هي المقصودة إلا إذا قصد الإنسان من تعلمها نفع المسلمين، إذا قصد الإنسان من تعلمها نفع المسلمين حتى لا يحتاجوا إلى أعدائهم. أما العلم الشرعي الذي ورد فيه الأجر والفضل هو علم الكتاب والسنة، علم الأثر، علم قال الله قال الرسول قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذه الطامة، إذا اشتبهت الأمور وقعت الانتكاسات، إذا اشتبه العالم بالجاهل، إذا اشتبه الواعظ بالعالم، إذا اشتبه القصاص بالعالم، تقع الفتنة وتحدث المحنة. فيحاكي الوعاظ والقصاص وغيرهم يحاكون العلماء في زيهم في سمتهم في كلامهم، فيظن الجاهل أن هؤلاء من العلماء وليسوا من العلماء. عندهم علم، عندهم علم، لكنهم يتكلمون بلسان العلماء فيفسدون أكثر مما يصلحون. قال رب العالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كما قال بعض أهل العلم يفسد الدنيا أربعة: نصف متفقه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. نصف متفقه هذا يفسد الأديان، يفسد دين الناس. لماذا؟ لأن الناس يظنون أنه من العلماء الذين يرجع إليهم وينتظرون ما يقول، لأن عنده شيء من العلم. نعم عنده شيء من العلم وتكلم بلغة العلم، ولكنه ليس بمتين فيه، ليس بقاعد فيه، يتكلم بعبارات وألفاظ يظن العامة أن هذا هو العالم، ويظن صغار الطلاب وبعض من شم شيئا من قال الله قال رسول الله قال العلماء أن هذا الرجل من العلماء. إذا خرج أحدهم وتكلم قال يا قوم العلماء يفرقون بين كذا وكذا، وأنه لابد من دراسة علم الأصول، وأن الواجب هو كذا، وأن المستحب هو كذا، وأن الحلال هو كذا، وأن الحرام هو كذا، فرق بين أن تقول حديث صحيح وحديث حسن صحيح. أسمع بعض الشباب هذا كلام يقول ما شاء الله هذا العالم، هذا العالم، فعنده شيء من العلم، وعنده بعض التشقيقات وبعض التفريعات وبعض ألفاظ العلماء يذكرها دائما، فيقع في نفس كثير من الناس أن هذا هو العالم، فتقع البلية، يصدر نفسه في الفتن، يصدر نفسه في النوازل، وينتج عن ذلك من الشر ما الله به عليه. قالوا يفسد الدنيا أربعة: نصف متفقه، ونصف نحوي، درس شيئا من النحو، عرف بعض الإعرابات ثم بدأ أتكلم. فإذا رجع قال أنا سيبوي، لأنه أحسن طرفا من هذا العلم. فيظن الناس أنه صار بذلك متكلما، صار نحويا، فيلحن في الكلام فيفسد اللسان، هو في الحقيقة لم يثقن هذا الباب، مجرد أن قرأ كتابا أو كتابين أو درس نظما أو نظمين في علم النحو ظن أنه سيبويه الزمان. ونصف طبيب، هذا يقتل الناس كما قالوا، نصف متفقي يفسد الأديان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. عنده شيء من العلوم في الطب لكنه ليس بمكين فيه، ليس بقاعد فيه، بس عنده الأهلية التامة إلى أن يصف للناس العلاج الصحيح، عنده طرف من هذا العلم فيقحم نفسه، يظن الناس أنه من المتخصصين فيقتل الناس. قالوا ونصف متكلم، نصف متكلم هذا يفسد الدنيا. فالمتشبهون بالعلماء لا يملكون رصيدا من العلم، لا يملكون رصيدا من العلم، لكن يظن الناس أنهم علماء. يأتي واحد من هؤلاء ويقول سنذكر اليوم قصة، ويذكر قصة من القصص، قد يكون هذا القصص من القصص الصحيح، وتكلم فيه ويذكر فوائد هذه القصة، والناس ينظرون إليه عبر الفضائيات، قصة تلو قصة تلو موعظة وهكذا، أتكلم في أمور الموت والدار الآخرة، وكلام حق كلام صحيح، ويبكي، ويبكي الرجل، تبكي زوجته، تبكي ابنته، ويبكي ولده، وتعلقون بهذا الشيء شيئا فشيئا، يصير هو إمام الدنيا وهو عالم الزمان، هذا أخطر ما يكون. وإلا فالعلم له أصوله، والعلماء لهم سمتهم، ولا بد من تحقق الشروط المعتبرة حتى يصح القول بأن هذا عالم. لا شك أن هذا بحث يحتاج منا إلى وقفة حتى لا يقع الخطر بأمثال هؤلاء الناس. قال الشيخ علي رحمه الله، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل أيضا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، التي هي في آخر الربع قبل الأخير في الجزء الأول، والآية الأولى والتي هي في أول الربع الثالث. ففي هذه الآيات من الآية 40 حتى الآية 22 بعد 100 بيّن فيها رب العالمين ما كان من بني إسرائيل وما تفضل الله جل وعلا به عليه من النعم الكثيرة، وما علمهم به، وما نجاهم به من الأضرار والأخطار التي حلت بهم، ليذكرهم بنعمة الله جل وعلا عليهم بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأنه يجب أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وقعوا في العناد، وقعوا في الرد، وسببوا لموسى عليه السلام العنة الكثير. فهؤلاء على ما تبين لهم إلا أنهم أعرضوا، وقعوا في الجهل، وقعوا في الجهل ورد الحق، وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. قال الشيخ ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني جاء في السنة المطهرة من الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل العلم وفضل أهل العلم وحقيقة العلم المحمود، و ألف أهل العلم كتبا في بيان أخلاق العلماء كما فعل الأجري عليه رحمة الله، له رسالة سماها أخلاق العلماء للأجري، تبين حقيقتهم وصافهم. كتب ابن عبد البر أيضا كتاب جامع بيان العلم وفضله، وذكر طرفا من أحوال أهل العلم وأحوال العلماء. والعلم إنما يكون بالتعلم والصبر عليه والمثابرة، والعلماء هم ورثة الأنبياء يبلغون الدين للناس، وهم المؤتمنون على ميراث النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون في آخر الزمان من قلة العلماء في شهر الجاهل، أن ينطق الرويبضة الذي لا يفقه شيئا من أمر الدين ولا يعرف طرفا من العلم، وتكلم في الأمور النازلة في الوقائع الحادثة ترتب على ذلك من الشر والضلال، والله به عليم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا بأن ذهاب العلم إنما يكون بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فيضلون، فقال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما ينزعه بقبض العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس اتخذوا هؤلاء الرؤوس، هم يعلمون أنهم جهال؟ ما يعلمون أنهم جهال، فالناس اتخذوا هؤلاء وسألوهم لأنهم ظنوا أنهم علماء، وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء. فانقلبت المفاهيم وانتكست الأمور، وأصبح من يحذر من الجهلاء وأشباه العلماء هو الزنديق، هو الضال، وهو المبتدع كما قال الشيخ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، صار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار ما عند هؤلاء من الجهل والبدع والضلالات هو العلم، كما هو حاصل عند كثير من أهل البدع. صارت الأوراد والابتهالات والترانيم والقصص والأكاذيب والاحتفالات بالموالد، وهذه البدع، صار هذا هو العلم، وصار من ينكر ذلك مبتدعا وزنديقا ومارقا ومنحرفا عن الحق. صار التحزب والانتخابات والديمقراطية ودعوة الناس إلى الدساتير الوضعية وحث الناس على ذلك، صار هذا هو العلم وهذا هو الدين وهذا هو الجهاد، وصار من يحذر من ذلك هو المخالف وهو الضال وهو المبتدع والعياذ بالله. صارت الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي بيّن أهل العلم أنها مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام صارت هي العلم، وصارت الأحاديث الصحيحة التي تبين الحق وتبين السنة وتحذر من البدع صارت هي البدع. فانقلبت الأمور وانتكست المفاهيم كما قال الشيخ عليه رحمة الله، فصار العالم مبتدعا، صار المبتدع والمنحرف عالما، وصارت العبرة عند الناس بالشهرة وبالخروج في القنوات، يقولون شيخ الفلاني ما له، قال يخرج في قناة كذا ويخرج في قناة كذا، شيخ الفلاني هل يخرج في القنوات؟ لا، إذا ليس بعالم. هكذا. ولذلك صار كثير من الصغار يتسابقون على أن يضعوا لهم مكانا في هذه القنوات، صاروا يتسابقون على أن يضعوا لهم مكانا في هذه القنوات، وهذه القنوات بيد من؟ بيد هؤلاء المشاهير. إذا لا بد من تليين اللسان مع هؤلاء المشاهير، ولا بد من الوصل مع هؤلاء المشاهير، وإلا سينطرد ولا يكون له حظ من البقاء عندهم. بكل حسرة وأسف، هذا هو الواقع حقيقة عند كثير من هؤلاء. قد يكون منهم من يعرف أن الشيخ هذا على خلاف الحق، على خلاف السنة، ولكنه لا يستطيع أن يأخذ منه موقفا لله أو أن يرد عليه أو أن يبين انحرافه. لماذا؟ سينقطع عنه المدد ولن يصل إلى هذه المنزلة، ولن يراه المشاهدون ولن تراه المشاهدات. نسأل الله السلامة والعافية. صلى السلام والعافية. صلى السلام والعافية. قال الشيخ: ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. يعني صار أفضل ما عند هؤلاء هو أن لبسوا الحق بالباطل واخترط على الناس، وهذا هو الغش والتدليس على الناس. لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، لأنه يخالف ما هم عليه. لأن العلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه وعلى أهله ومدحه الله رب العالمين صار جهلا عند هؤلاء. ومن قال بهذا العلم الذي مدحه الله ومدح أهله وأثنى عليهم صار من يتكلم به هو المجنون. لماذا؟ لأن هذا الحق الذي جاء به هذا العالم الحق والعلم الذي يقوله ويتفوه به على خلاف ما اعتقدوا وعلى خلاف ما اعتادوا، وليس على طريقة ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فصار العلم الحق الذي على خلاف ما هم عليه مما ورثوه وتربوا عليه صار هذا العلم جهلا. ومن يأتي بهذا العلم يتكلم به صار عندهم زنديقا ومجنونا والعياذ بالله. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. على العكس، صار من يرد هذا العلم الحق الذي جاء به الرسول والذي أثنى الله عليه ومدحه، هذا العلم الذي يبين أن ما عليه الناس هو الباطل وهو الانحراف عن شرع الله جل وعلا، صار من يقول هذا العلم عند الناس مجنونا، وصار من يرد هذا العلم الحق صار عند الناس عالما وصار عند الناس فقيها وصار عند الناس هو العالم الحق، كما قال الشيخ عليه رحمة الله. فالخلاصة من هذا الأصل أنه لا بد أن نفرق بين العالم وبين الشبيه بالعالم، لا بد أن نميز بين العلم الحق الذي جاء به الرسول ومدحه رب العالمين وأثنى على أهله، وبين الباطل الذي يروجه الناس على أنه هو العلم وليس بعلم، حتى يعرف الناس من أين يأخذون دينهم، وحتى لا يقع الناس في رد العلم ورد الحق ظنا أنه هو الجهل وهو في الحقيقة العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي لهذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعي الحكمة وأنه من هداة الخلق. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم. وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من فقه اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع. نعم، قال الشيخ عليه رحمة الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، وهذا أصل مهم، وهو التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ألف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا نافعا ماتعا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين في هذا الكتاب حقيقة الأولياء، وأن الأولياء هم قوم من الصالحين أنعم الله جل وعلا عليهم بكرامات، فكرامات الأولياء عند أهل السنة في حق. لكن من هو الولي؟ هذه الولاية دعوة؟ وهل كل من يدعي أنه ولي يقال بأنه من الأولياء؟ لا، فقد ادعى أقوام أنهم من الأولياء. فينبغي على المسلم أن يفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان حتى لا تشتبه عليه الأمور. فقال: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار، كأنه يشير إلى أن هناك أقوام هم في الحقيقة أعداء لله وهم من المنافقين وهم من الفجار ويدعون الولاية، وهم في الحقيقة أولياء الشياطين، أولياء الشياطين. فهل في هذا إنكار للأولياء؟ لا، ليس هذا فيه إنكار للولاية ولا إنكار للأولياء ولا إنكار لكرامات الأولياء، ولكن الإنكار هنا على من يدعي الولاية وأنه ليس من أهلها. وذكر الشيخ عليه رحمة الله بيان ذلك، أي بيان حقيقة الأولياء الصادقين، وبيان شيئا من أوصاف أقوام يدعون الولاية وليس من أهلها. فقال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر آية يونس المشهورة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا بيّن حقيقة الأولياء، حقيقة الأولياء، وذكر هذه الآيات الثلاثة. والآية الأولى هي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الولي الحقيقي هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أما من يدعي المحبة ويخالف الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من الأولياء، بل هو كذاب في دعواه. قال الحسن رحمه الله تعالى: قال قوم على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنا نحب ربنا. أنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل رب العالمين اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه، دليلا على حبه، وأن من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فليس بمحب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي بجميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا قال جل وعلا بعد هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء والحكماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فهذه الآية دليل على صدق المحبة، كيف؟ بأن تكون متبعا. لكن القوم يخالفون الشريعة ويتركون ما أمر الله جل وعلا به، ويقولون: نحن قد وصلنا إلى ماذا؟ أي وصلنا إلى درجة عالية، لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نصلي أو أن نصوم أو غير ذلك. ولما سئل بعض السلف عن رجل ترك الصلاة، ترك العبادة، فلما أنكر عليه قالوا: إنه يقول إنه وصل. فقال: نعم وصل لكن إلى سقر، نعم وصل لكن إلى سقر. كيف؟ هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأعلى رتبة، هم يدعون ذلك، غلاة الصوفية، لأن الصوفية منهم غلاة ومنهم خلاف ذلك. أما الغلاة قد وقعوا في نواقض، أما دونهم فهم أهل بدعة وفسوق، والبدعة مفسقة، والبدع منها ما هو مفسق ومنها ما هو مكفر. فالقوم أي الغلاة منهم زعموا بأن مرتبة النبوة مرتبة فوق مرتبة الرسالة ودون مرتبة الولاية، فالولي عندهم أفضل من النبي، هكذا يقولون فيغالون في الأولياء. ومنهم من يغالي في الأئمة كغلاة الرافضة الذين يغالون في الأئمة، أي في أئمتهم الأئمة الاثنى عشرية، ويقولون بأن للولاية منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنه يعلم الغيب ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، والعياذ بالله. ولذلك تراهم في معابدهم عند هذه القبور والأضرحة يفعلون ما يفعلون، يقولون: هؤلاء من الأولياء وهؤلاء من الصالحين إلى غير ذلك، ولهم كرامات، وهذا كله من الغلو المذموم. فالولاية الحقيقية، نرجع إلى معنى ما نريد، الولاية الحقيقية إنما تكون بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في آية مائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهنا يبين أوصاف الأولياء، أوصاف أولياء الله جل وعلا، أنهم يحبون الله والله يحبه، وأنهم أذلة على المؤمنين، وأنهم أعزة على الكافرين. إذن يوالون المؤمنين ويعادون الكافرين، ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال بعد ذلك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لكن يتركون الفرائض ويتركون الأوامر ثم بعد ذلك يزعمون أنهم من الأولياء، فهذا كذب. كما في آية يونس قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبين جل وعلا أن الولي الحقيقي هو المؤمن، ثم هو المتقي، والمتقي يترك أمر الله؟ ما يترك أمر الله. الله جل وعلا يقول لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وهم يقولون اليقين هذه مرتبة إذا وصلنا إليها رفعت عنا التكاليف، رفعت عنا التكاليف. حتى سمعت من بعضهم لما قيل له: فلان لا يصلي تدعون أنه من الأولياء، يقول: هو لا يحتاج إلى الصلاة. لما؟ قال: إنه وصل. وصل إلى أي شيء؟ نقول كما قال بعض السلف، نعم وصل لكن إلى سقار. قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق، يعني يدعون العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، نعوذ بالله من الخذلان. يعني يترك متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون هذا من الأولياء. وذكر الشعراني عبد الوهاب في الطبقات، أي طبقات الشعراني، ذكر فضائح، فضائح تنسب إلى من يزعم أنهم من الأولياء، ويقولون هذه بركات وهذه كرامات ولا يسألون عن ذلك. حتى إن منهم من يزني ويزني بحليلته، أو يزني بأمه، يزني بجارته، وهذا أيضا عنده من الكرامات، نعوذ بالله من الضلال. وذكر الشعراني في كتاب الطبقات غرائب وعجائب تأبى العقول السوية عن قبولها، ثم يقولون هذا كله من الكرامات، ويترك هؤلاء القوم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتركون الأوامر، ويقعون في فعل المعاصي والذنوب والكبائر وجملة من الفجور، وكل ذلك تحت دعوى أنهم وصلوا وأنهم ليسوا بملزمين باتباع الرسول، فإنهم بلغوا مرتبة عالية، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. إذن لابد من معرفة الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما أنه لابد من معرفة الفارق بين العلماء وبين أشباه العلماء، فهذه من الأصول المهمة التي يحتاج المسلم إلى معرفتها. نعم. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في تحت القرآن والسنة واتباع الرأي والأهواء للفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها تكون تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرف عنهما فرضا حتى لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بالغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقلقون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء علينا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس من هذه الأصول الستة، وهي رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ماذا يقولون؟ يقولون بأن القرآن والسنة يصعب فهمهما، وأنه لا يفهم القرآن والسنة إلا من تحققت فيه أوصاف كذا وكذا وكذا من أوصاف، يقول الشيخ، لعلها لا توجد إلا في أبي بكر وعمر. إذا كان الناظر في الكتاب والسنة لا تتوفر فيه هذه الشروط، وهي شروط الاجتهاد المطلق، إذن ليس لنا أن ننظر في الكتاب والسنة، لأن هذا يصعب علينا فهمه، وأن من يطلب الهدى من الكتاب والسنة وهو لا يستطيع أن يفهم الأدلة لأنه لم يتوفر فيه الشروط، فهذا عندهم زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. ولا شك أن هذا كذب، وأن هذا ضلال، وأن الغرض من ذلك هو صد الناس عن اتباع الدليل من الكتاب والسنة واتباع الآراء والأهواء وهذه الاختلافات المتفرقة التي وقع فيها الناس. ولذا قال الشيخ عليه رحمة الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. نعم، القرآن فيه أشياء لا يعرفها إلا أهل الاجتهاد وأهل العلم، لكن فيه أشياء بل أغلبه أشياء واضحة بينة ظاهرة يعرفها عامة الناس. عندما يقول رب العالمين ولا تقربوا الزنا، هذا واضح. حرمت عليكم الميتة، هذا واضح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واضح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا واضح. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا واضح. فأغلب ما في القرآن والسنة واضح يفهمه الناس، ورب العالمين يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، هناك بعض الأمور في الكتاب والسنة لا يفهمها إلا أهل العلم والذين تتوفر فيهم الشروط، لكن هؤلاء القوم أرادوا بهذا الكلام الباطل هو أن يصرفوا الناس عن النظر في الكتاب والسنة وينشغلوا بعد ذلك بأوراد مشايخهم وأذكار مشايخهم، حتى قال بعضهم بأن من قرأ حزب كذا أو ورد كذا فهو أفضل ممن قرأ القرآن 600,000 مرة وكذا وكذا، إلى غير ذلك من الضلال المبين. ولذلك ترى أغلب هؤلاء القوم أو ترى كثيرا منهم ينشغلون بالترانيم وبالأوراد وبالأذكار التي ورثوها عن بعض شيوخهم وليست واردة في الكتاب والسنة، ولا يقرؤون القرآن إلا قليلا، بل يكاد لا يقرؤون القرآن. لماذا؟ يقول: يا عم كيف تقرأ القرآن ونحن لا نفهم القرآن ولا يقرأه ولا يفهمه إلا العلماء الأفذاذ وهو إلى غير ذلك. والغرض من هذا كله هو صد الناس عن الدليل وصد الناس عن قال الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عليه رحمة الله: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين مثلا لهؤلاء أو ذي الفريقين، مثلا للمعرضين عن كتاب الله وعن تدبره، ومثلا لمن تدبر القرآن والسنة. قال جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر والقرآن الذي أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن يفهمه الناس بلغتهم تستوعبه عقولهم، وفيه من البينات الواضحات والآيات المحكمات التي تستقيم بها أمورهم ما هو واضح يعرفه الناس جميعا من العلماء أو من العامة من الصغار أو من الكبار، يعرفون ذلك واضحا. نعم، توجد أمور لا يفهمها إلا أهل العلم، هذه ترد إلى أهل العلم، لكن أن يتخذ من ذلك ذريعة حتى يهجر القرآن ويترك القرآن ويترك تدبره وقراءته والعمل به ومعرفة معانيه والعلم الذي حواه من أجل أن ينظر في الأوراد والأحزاب والأذكار عند فلان وعلان من الناس، فهذه من ألعاب الشيطان لكي يصدون الناس عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهذه أصول واضحة بينة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأصول إخلاص الدين لله رب العالمين، إخلاص الدين لله جل وعلا والحذر من الشرك به، وأن هذا واضح بين في الكتاب والسنة. والأصل الثاني الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وأن هذا واضح بين يفهمه أبلد الناس يفهمه أغبى الناس ومع ذلك خالق الناس فيه. الأصل الثالث أن من تمام السمع والطاعة السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا حبشيا ما لم يكن كافرا حتى وإن ظلم حتى وإن فعل. الأصل الرابع الذي بيّنه الشيخ عليه رحمة الله أن نعرف الفرق بين العالم الحقيقي وبين الشبيه بالعالم حتى لا يضل الناس. الأصل الخامس أن نعرف الفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، بين الأولياء الحقيقيين الذين آمنوا واتقوا ربهم وبين من يدعي الولاية وليس من أهلها. الأصل السادس أن نعلم أن الله رب العالمين أنزل الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام يفهمه الناس ويعرفون ما يدل عليه، وأن من يدعي أن القرآن لا يفهمه إلا فلان وفلان من الناس الذين تحققت فيهم شروط كذا وكذا فهؤلاء كذبة، إنما غرضهم أن يصدوا الناس عن تدبر القرآن وعن تعلم كتاب الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.